القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤكل، فهل تقبل الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم سابقا أن تخوضه معنا؟ طبعا أكيد. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، حوارك مع شقيقة ملكة بريطانيا الأميرة مارغريت خلال زيارتها لمصر يعد من الحوارات اللافتة في مسيرتك الصحفية، فهل تعترفين أنه كان أفضل حواراتك الصحفية أم كان مجرد انفراد صحفي مهم؟ ما أقدرش أقول أنه هو الأفضل، لكن أقدر أقول أنه كان انفراد. هي بتكره الصحافة لموقف كان اتعمل معاها وقت جوازها والهجوم اللي تهجمت بيه، لكن أنا الحقيقة قدرت أكتسب ثقتها، فما أقدرش أقول أنه أقوى حوار، لكن أقول أنه انفراد، لأن كان مجرد الاقتراب منها كان ممنوع. فأنا أعتبر أن أنا الوحيدة في مصر وفي أي بتهيألي في أي حتة تانية اللي قدرت أقتنص ده منها، وكان بالنسبة لي انفراد. يقال إن أكبر معارك المرأة في العمل ليست دائما مع الرجل بل أحيانا مع مرأة أخرى، فهل هذا اعتراف يمكن أن نقوله وبصراحة؟ أكيد، خصوصا لما هتكون تاخد منصب بيبقى الغيرة من كل الزملاء سواء ستات أو رجالة، لكن الحقيقة الستات أكتر غيرة من الست، وأحيانا بتكون هي السبب أنها بتقوم الرجال على الست أكتر. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة أمال عثمان، كان لحضرتك أكثر من موقف مهني مع الناقد الأستاذ طارق الشناوي واعترضت فيه على بعض ما كتب وما نشر له، فهل كان ذلك مجرد اختلاف مهني في الرأي أم اعتراف أن العلاقة بينكما ربما بها لحظات شد وجذب؟ بالعكس، لكن طارق الحقيقة كان في موقفين. موقف كنا في مهرجان سوريا وكتب مقال في مجلة المهرجان، وأنا أول ما رجعت لازم كنت براجع كل المجلة من A to Z، يمكن الناس ما بتتخيلش كده، لكن طارق الحقيقة وأنا هناك فوجئت بنفس المقال اللي كان مكتوب في المجلة، فأنا اعترضت وقلت له لا ما ينفعش، أخبار النجوم أكبر من إن هي ممكن تعيد نشر مقال منشور في أي مكان تاني، أنت تنشر هنا الأول بعد كده تنشر على مزاجك. المرة التانية كان كاتب في نقد للفنانة يسرى، والحقيقة كان حاطط لفظ أنا ما اعتبرتوش ده يدخل تحت بند النقد، فأنا اعترضت وكلمته في التليفون وتشال المقال اللي شلته هو الأولاني، لكن المقال التاني أنا طلبت منه يعدل الكلمة دي أو نحذفها، وما كانش الحقيقة معترض، يعني ناقشني بس في الآخر اقتنع برأيي. حين كتبت عن بعض الفنانين المتهربين من الضرائب وواجه المقال اعتراضا بل وتهديدا بالقضاء، هل كان ذلك مؤشرا على أن المقال ربما كان اجتهادا فرديا قابلا للتفكير للتراجع؟ لا، كان حملة صحفية أنا كنت عاملاها، أصحيح كان من ضمنها مقال ليا بس ما كانش مقتصر كمان على كده. الوحيد اللي الحقيقة حد يعني أنا عرفت فيما بعد أن حد قومها في دماغه من المحاميين، يعني زي اللبلاب أنا بقول بسميهم، علشان شهرة محمد فؤاد رفع القضية وجالي المكتب وتنازل طبعا، يعني ما كملناش في القضية، ما كملتش وبالعكس جه اعتذر. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، مجلة أخبار النجوم في فترة رئاستك لها حققت حالة خاصة من النجاح لم تتكرر بنفس القوة بعد ذلك، هل تعترفين أن نجاح أخبار النجوم في تلك الفترة لم يكن مجرد صدفة صحفية بل نتيجة رؤية ربما تكون مختلفة وضعت لإدارة الصحافة الفنية وقتها؟ الحمد لله. أنا يعني واللي أثبت لي ده كمان مش بس إن القراء ومش بس الفنانين نفسهم ولغاية النهاردة هم اللي بيقولوا الكلام ده، كمان رسائل الدكتوراه والماجستير اللي اتعملت على المجلة. بعد كل هذه السنوات من التجارب والنجاح، هل اعتراف المؤجل في حياة الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة أمال عثمان أن التسامح أحيانا يكون أصعب من المواجهة، لكنه الطريق الوحيد ربما لراحة القلب. طبعا أكيد. النهاردة بقول لك وبقول لأول مرة، لأن ده حصل من فترة بسيطة جدا، إن أنا فوجئت يمكن واحدة من ألد الناس اللي كانت تكرهني بلا سبب، عمري ما أذيتها في حاجة، بس حد كان بيكرهني بشكل أنا نفسي مش فاهمة ليه. أنا فوجئت الحقيقة أن الشخصية دي بعتالي بتطلب مني أن أنا أصفح عن الماضي، أن أنا أسامحها، فقلت لها ربنا اللي بيسامح. وأنا بطلب الحقيقة في الوقت في الشهر الكريم اللي احنا فيه من كل السادة المستمعين، وأنا بقول كل سنة وهم طيبين، اوعى تشيل حقد ولا غل جواك وسامح، لأنك انت لما بتسامح حقك بيبقى عند ربنا، بيقولك بقى سيبني أنا أخد لك حقك. الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة أمال عثمان، رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات الصريحة وعلى هذه الإطلالة التي كشفت الكثير من جوانب وتجارب الصحافة الفنية. كل التقدير والاحترام لحضرتك. وأنا كمان بسعد بيكي وبقول لك كل سنة وانت طيبة، ورمضان كريم عليكي وعلى السادة المستمعين، ويا رب دايما كل سنة نشوف ونلتقي مع بعض في رمضان، ويكون خير على مصر وعلى الأمة العربية كلها يا رب. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.